عيبت عليك. ده يا سيدي ده سيدي. الله الله الله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله